بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب القضاء من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن موانع الشهادة، بعد أن بين تحمل الشهادة وحقوق الناس في هذا في هذه الشهادة، يريد أن يبين هنا أن هناك موانع تمنع من قبول الشهادة. فإذا جاء هذا الرجل إلى القاضي وقد جاء معه هذا المانع، فإن القاضي لا يستمع لشهادته، يعتذر، يقول له: هذه الشهادة غير مقبولة، لا أقبلها منك. ما هي هذه الموانع؟ قال: مظنة التهمة. كيف مظنة التهمة؟ يعني أن هذا الرجل متهم أو يظن به أنه قد يشهد لهذا الرجل أو يشهد ضده، لا يكون صادقا في ذلك. وضرب أمثلة على ذلك، قال: كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، يعني شهادة الأولاد لآبائهم، لأن الولد هو بضعة من من أبيه، فكأنه إذا شهد لأبيه كأنه يشهد لنفسه. والولد كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فهو كالمال له، يملكه، فإذا شهد لأبيه كأنه يشهد لنفسه، وإذا شهد الأب لولده كأنه يشهد أيضا لنفسه. فالفقهاء لما جاءوا إلى هذه استدلوا بهذين الحديثين، حديث أنت ومالك لأبيك عند أحمد في المسند وعند أبي داود، واستدلوا بما جاء في الصحيح حينما قال عليه الصلاة والسلام في فاطمة: فاطمة بضعة مني، يعني جزء مني. وهذا هو الأصل في الأولاد، هم من أبيهم، هو نطفة من أبيه. فلما كان الأمر كذلك قالوا: لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، نقل الاتفاق على أن شهادة الأب لولده وشهادة الولد لأبيه لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ قالوا: لأنه جزء من أبيه، فكأنما يشهد لنفسه، فلو شهد فكأنما يشهد لنفسه، فهو بعض أبيه، أنت ومالك لأبيك. لكن طائفة من أهل العلم كابن حزم، حتى المؤلف نفسه ابن سعدي لا يرى هذا، فمن اختياراته يرى أن الشاهد ما دام أنه عدل وقد عدل وهو ثقة فتقبل شهادته، سواء كان أبا أو كان ابنا. وهذا مذهب الظاهرية، وهو ما قرره ابن حزم في كتابه المحلى، ونسب هذا لبعض السلف، فظهر أن المسألة ليس فيها إجماع. هناك بعض التابعين، وهو مذهب المؤلف ابن سعدي ومذهب ابن عثيمين أيضا، وكذلك مذهب الظاهرية كما قرر ذلك ابن حزم في المحلى. ما الذي جعلهم لا يردون شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده؟ قالوا: لعموم النصوص، الله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإذا جاء الشهيد الذين ارتضيناه أن يكون شهيدا فهذا تقبل شهادته ما دام أنه عدل، سواء شهد لأبيه أو شهد الأب لابنه، لأنه عدل، فالعدل لا يقول إلا الحق، هكذا يستدلون. وأيضا وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، ثم أكد المؤلف ذلك بالدليل، أتى بالحديث، وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وهذا حديثه، حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، وأخرجه كذلك ابن ماجه، وصححه جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. قال: كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، خائن ليس بثقة ولا بعدل، فإذا جاء به إلى القاضي حتى يشهد يقول: أنت معروف بالخيانة، معروف بالكذب، كيف نقبل شهادتك؟ إذن لا تقبل شهادته. ولا ذي غمر على أخيه، هي من الكلمات التي هي مثلثة في لغة العرب، يعني كل كلمة منها لها معنى، سمى المثلث، يعني أول الحرف من الاسم أو من الكلمة ويسمى فاء الاسم، منصوبة ومرفوعة وكذلك مجرورة أو مخفوضة، تقرأ بغمر بالفتح نصب، وتقرأ بالرفع غمر، وتقرأ أيضا غمر، وكل واحدة لها معنى. هنا في الحديث: ولا ذي غمر على أخيه، غمر هنا المقصود به الحقد والعداوة والشحناء، يعني إذا كان عرف بين الناس أن فلانا عنده من الشحناء والعداوة لأخيه لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن هذه العداوة والشحناء التي في قلبه وقد عرفها الناس ستجعله لا يشهد بالعدل لكراهيته وبغضه لأخيه، فلما كان الأمر كذلك يتوقف القاضي في قبول شهادته، لأنه مظنة التهمة بسبب حقده وكراهيته والشحناء الذي بينه وبين أخيه. لكن هذه الشحناء إذا كانت من أجل الدين، هذا سني وهذا مبتدع، فهذا السني يبغضه في الله وعنده الأدلة على أن عنده من البدع والمخالفات لدين الله، هذا لا يقال أنه أنت عندك عداوة وبغضاء، إنما هذا من أجل الدين، بل هذا قام بالأمر الذي يجب عليه، بخلاف الشحناء والعداوة والبغضاء من أجل الدنيا والمنافسة، وهذا الذي لا يقبله القاضي لهذا الحديث: ولا ذي غمر. أما إذا قيل بالفتح الغمر، فالمقصود به الماء الغزير، الغمر بالفتح المقصود به الماء الغزير، وأما الغمر بالضم فالمقصود به صاحب الجهل، الجاهل أو الرجل الذي لا علم له، يقال له غمر، ولهذا يقال: أيها الشباب الأغمار، يعني الذين يخفى عليكم الأمور، فالشباب الغمر الذين يخفى عليهم عندهم جهل، ولهذا تعرفون قطرب، تعرفون قطرب، هذا رجل ألف كتابا جميلا وهو مثلث قطرب، مثلث قطرب، جمع كل الكلمات التي هي مثلثة وأتى بها في أبيات من الشعر، هو رجل نحوي كبير، ما يعني على أنه معتزلي، ومتفق على أنه معتزلي، من كبار المعتزلة في زمنه، قطرب وهو بصري ودرس على كبار الأئمة في اللغة، بل درس على كبار المعتزلة، النظام إبراهيم ابن سيار النظام رأس المعتزلة في زمنه، بل تنسب إليه الفرقة النظامية، هذا قطرب من تلاميذه وتعلم عليه واستفاد منه وهو معتزلي مثله، فالحية لا تلد إلا حية. لما جاء قطرب إلى هذه وهي أول كلمة بدأ بها في المثلث، هذه الكلمة، فقال: الغمر ماء غزر، هذا معنى الغمر بالفتح، أي بمعنى أنه ماء الكثير، يقال له غمر بالفتح. والغمر حقد ستر، هذا بإيش؟ بالخفض، هو الحقد والعداوة، والغمر حقد ستر. والغمر ذو جهل سرى، ذو جهل سرى، ثم قال: فيه ولم يجربي، أو كما قال. فهذه حقيقة أبيات جميلة جدا وقد أجاد فيها. وأول من كتب في هذا هو قطرب، حتى يعرب بمثلث قطرب. أئمة اللغة الذين كانوا على السنة في زمنه، يعني ابن السكيت وثعلب، هؤلاء على السنة كانوا، وذكروا أيضا الزجاج والنحاس وبعضهم جاء بعده، كانوا يرمونه أيضا بالشذوذ في اللغة، مع أنهم يتفقون على أنه إمام في اللغة، لكن كان عنده شذوذ في اللغة، بل قالوا وكان يكذب، كان أيضا يكذب. لكن في هذا الباب أيضا ما يختلفون أنه من كبار اللغويين. وكما قال من قال علي بن حرب وغيره، لا تجد صاحب بدعة إلا وهو إيش؟ يكذب. قل أن تجد رجل صادق وهو صاحب بدعة. قال ولا ذي غمر على أخيه، لا تقبل شهادة الحاقد صاحب الشحناء والعداوة على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، المقصود به الخادم الذي يخدمهم في البيت، هذا لا تقبل شهادة، لا تقبل شهادته، لأنه يحسنون إليه، فهو يخدمهم فهم يحسنون إليه ويطعموه ويعطوه المال، فكأنه شخص منهم، فلما كان الأمر كذلك لا تقبل شهادته لأهل البيت، لأن هذا كله الذي ذكر إنما فيه مظنة إيش؟ مظنة التهمة، أنه قد يشهد شهادة غير صحيحة لقربه، لأنه أبوه، لأنه ولده، لأنه أحسن إليه فهو خادمهم، وهكذا. إذن المسألة ليست متفقا عليها، ليس كذلك؟ إلا ما يتعلق بشهادة الأخ على أخيه، فهذه أجمعوا عليها والإجماع فيها صحيح. وممن نقل الإجماع الترمذي نفسه رحمه الله في كتابه الجامع 473، قال الترمذي حدثنا قتيبة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، هو من طريق من؟ عائشة. الحديث عائشة لا يصح. أعد السند. حدثنا قتيبة قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة. هذا لا يصح، ضعيف جدا. الذي يصح هو ما ذكرناه، هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والترمذي وابي داود وابن ماجه، وهو صحيح. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قد يصلح أن يكون في الشواهد، لكنه سناده ضعيف جدا. طيب ماذا قال الآن الترمذي بعد أن ساقه؟ قال الفزاري القانع التابع، عرف القانع فقال هو التابع للناس، تابع للأسرة، يخدمهم ويتبعهم، يحسنون إليه، هذا معنى القانع، ينقطع لخدمتهم. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي. هذه علة الحديث يزيد بن زياد الدمشقي. ودائما إذا قال الترمذي حديث غريب فاعرف أنه حديث ضعيف، يقصد بالغريب ضعيف. نعم. ويزيد يضعف في الحديث. نعم. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وهذا يؤكد أنه شذ في ذلك. الزهري إمام، لما جاءوا إلى تلاميذه قسموهم إلى طبقات لكثرتهم، فلما يأتي شخص وضعيف ويروي عن الزهري حديثا لم يعرف إلا عن طريقه، ماذا يقال في هذا؟ منكر. نعم. هذا يذكرنا بحديث الحديث المشهور، حديث أبي هريرة، وفيه فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث من يرويه؟ من طريق الدروردي، يرويه عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة. هذا الرجل اسمه أو ملقب بالنفس الزكية، هو من آل البيت، وكان يطمع في الملك، وخرج في المدينة وأراد أن يأخذ الملك. يروي هذا الحديث عن أبي الزناد. أبو الزناد إمام كبير وله تلاميذ كثر، ما روى عنه هذا الحديث إلا النفس الزكية. هذه من العلل التي يذكرها العلماء ويعلون بها الأحاديث، أن يأتي شيخ مشهور، مشهور الرواية، كبير الرواية، ولا تجد عنه إلا شخص يروي عنه. لما تقرأ في ترجمة النفس الزكية يذكرون أنه كان يحب الخروج إلى الخلوات، حياته دائما وهو في الخلوات، في البراري، في الصحاري. طيب هو ليس مشهور إذن بالرواية، فكيف يأتي ويروي عن أبي الزناد حديثا ولا تجد أحدا من طلاب أبي الزناد الذين هم حوله ويلازمونه، بل لا يفارقونه، لا يرون هذا الحديث ولا يعرفونه. لهذا البخاري قال في التاريخ الكبير عن هذا الحديث، قال لا يتابع عليه، لا يتابع. أين تلاميذ أبي الزناد؟ ثم قال لا أعرف له سماعا من أبي الزناد. زاد علة أخرى أنه هو قل لا أعرف سماعا، لكن بعض العلماء لما نظروا إلى وفاة العالمين أو وفاة المحدث وشيخه وجدوا أنه ممكن السماع، لأنهم عاشوا في فترة واحدة قرابة 40 سنة وهم في زمن واحد، ممكن السماع. لكن البخاري تعرفون شرطه في ذلك، قضية السماع واللقاء واللقي. فالشاهد أنه حتى لو سلمنا أنه سمع، أين تلاميذ أبي الزناد؟ كيف يسمع وينفرد بحديث وهو ليس مشهور في الرواية ولا هو من الملازمين لأبي الزناد، ومعروف بالخروج إلى الخلوات وإلى البراري، ثم يأتي ويروي حديث في الصلاة لا يعرفه طلاب أبي الزناد؟ فأعله العلماء بهذا. وهذا مثله يزيد بن زياد الدمشقي يروي عن الزهري، الزهري إمام كبير، هو أكبر من أبي الزناد، وتلاميذه كما أشرنا قسموهم إلى طبقات حتى يبينوا من الطبقة الأولى ومن الطبقة الثانية. لماذا هذا؟ من المكثرين؟ من المتوسطين؟ من المقلين عن الزهري؟ حتى لو حصل خلاف قدموا المكثر على المقل. فلما يأتي مثل هذا ويروي حديثا وهو نفسه ضعيف يقال هذا منكر، لا يقبل منه، لكن الحديث صح من طريق آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. هذا هو حديث عبد الله بن عمرو، هذا هو. قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده. هذا الذي قلنا أن ابن المنذر ذكر فيه الإجماع، ابن المنذر يقول الأب لا يشهد لولده والولد لا يشهد لأبيه، وابن رشد تابع ابن المنذر ونقل الاتفاق. الترمذي يقول هناك خلاف، مسألة خلافية، طائفة تقبل شهادة الأب لولده والطائفة لا تقبل. نعم. ولم يجزي أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. الأكثر يريد أن يقول ما في خلاف، ما في اتفاق خلاف، لكن الأكثر وهم الجمهور على أنه لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الولد الوالد لمن لولده. وهذا صواب، لأن الذين خالفوا قليل، الظاهرية وبعض التابعين. نعم. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد. مذهب الظاهرية، وقلنا أن بعض التابعين نسب إليهم هذا القول كما ذكر ابن حزم، ابن حزم ناقش هذه المسألة وذكر عن بعض التابعين. وإن كان أكثر هؤلاء إنما ورد عنهم في الحقيقة شهادة الأخ لأخيه، وسيذكر أن هذه مسألة متفق عليها، تقبل شهادة الأخ لأخيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة. ما اختلفوا، اتفاق أن الأخ يشهد، أما الأب والابن خلاف. نعم. وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. نعم. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة. الذي هو ذو الغمر، ذو العداوة والشحناء للحديث، الحديث صحيح في ذلك، ولا شك أن هذا هو الصحيح من المسألة، أنه لا تقبل شهادة الحاقد ولا شهادة الخائن ولا شهادة القانع. إذا كان القانع لأنه خادم وينقطع لخدمتهم وقضاء حوائجهم ويعطونه في ذلك ويحسنون إليه، كذلك الابن مع أبيه، فهو يحسن إلى ولده وهو بضعة منه، فقالوا كذلك لا تقبل شهادته، لأنه كأنما يشهد لنفسه، كأنما يشهد لنفسه. قال: وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا تجوز شهادة صاحب إحنة، يعني صاحب عداوة. نفس الغمر، الإحنة بكسر الهمزة وتشديد النون، هذه أيضا المقصود بها ما يتعلق بذي الغمر الحاقد وصاحب الشحناء والعداوة. طيب، ابن حزم الظاهرية، وقلنا أنه مذهب المؤلف ابن سعدي ومذهب الشيخ بن عثيمين، على أنهم يرون القول الثاني أنه يجوز شهادة الأب لولده والولد لأبيه. لماذا؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول: تمسكوا بالنصوص العامة وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا هؤلاء عدول فنقبل شهادتهم سواء كان أبا أو ابنا أو إلى آخره. هذا الأول. الثاني: استدلوا بهذا الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو من قول عمر رضي الله عنه. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا. وهذا هو مذهبهم، يقولوا ما دام هم عدول نقبل شهادتهم، لا ننظر هل هو أب أو ابن، العدالة. لم يقل الله حين قال: ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. يعني عمر رضي الله عنه قال ما في استثناء في الآية، الله يقول ممن ترضون من إيش؟ من الشهداء. ترضون يعني بعدالتهم، ما قال إلا إذا كان والدا لا تقبل شهادته أو كان ولدا أو كان أخا. أليس هذا صريحا حجة قوية؟ هذا الأثر موضوع، حتى إنك تستبعد أن عمر يقول الله لم يقل كذا وكذا، يعني حتى فيه ركة. العجيب ابن حزم عندما يناقش الفقهاء المذاهب، تعرفون كيف يعطيهم، يضربهم بقوة، أليس كذلك؟ خاصة من قرأ في المحلى، يأتي إلى أدلتهم يناقشها مناقشة، وهذا الحديث ضعيف وفيه كذا، كيف أجاز أبو حنيفة لنفسه أن يستدل بهذا الحديث وفيه فلان وفلان وهو متروك أو قال فيه العلماء كذا وكذا. هذا الأثر استدل به ابن حزم ولا تكلم بحرف، مشى وخلاه. وين النقاش؟ وين الرجال والنظر؟ يقول عبد الرزاق: أخبرنا ابن أبي سبرة. هذا ابن أبي سبرة وضع يضع الحديث كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. لو رجعت إلى تقريب التهذيب، قال: ورمي بالوضع. تقريب التهذيب، تريد تتوسع ارجع إلى تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، انظر ماذا قال أحمد والبخاري وابن معين، منهم من يكذبه، منهم يقول ليس بشيء، منهم من يقول كان يضع الحديث. إذن ما حال الأثر؟ مكذوب، أقل ما يقال ضعيف جدا، إذا لم نسلم أنه وضاع هذا الرجل، ليس بشيء يعني متروك. فسبحان الله، تقرأ في المحلى تجد ابن حزم يسكت ويمشي، وهذا ليس من الإنصاف في الحقيقة، وهذه أكثر من مرة يفعلها رحمه الله، الله يتجاوز عنه. هذه أدلتهم على أن، والصواب هو مذهب الجمهور. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. تكلمنا في باب الأيمان عن أنواع اليمين: الغموس واللغو، واليمين كذلك التي هي منعقدة بالتفصيل. هذا الحديث فيه ما يتعلق باليمين الغموس، يعني عرفوها ممن عرفها أنك تقتطع مال أخيك المسلم وتحلف عليه الأيمان، لأن هذا الحديث في قصة الرجلين اللذين اختلفا في الأرض، الحضرمي والكندي، وهو الأشعث بن قيس، لما قال هذا ذهب بأرضي يا رسول الله، فقال ذاك أرضي أعمل بها، يعني هي في يدي، كيف تكون أرضه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو إيش؟ أو يمينه. فقال يا رسول الله: إذن يذهب بأرضي، يحلف ولا يبالي. فأنزل الله عز وجل الآية، وفيها أن من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وفي رواية جاءت بذكر النار أو الوعيد بالنار. إذن هذا الحديث مر الكلام حوله، إنما ختم به المؤلف ما يتعلق بباب القضاء، لأن الإنسان قد يحلف عند القاضي كذبا وزورا فهذا جزاؤه، لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. وقسمة طراد، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه رد عوض. أو ما عندك؟ أو عندنا و. الصواب أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. باب القسمة هو فيما يتعلق بقسمة الأملاك التي الناس فيها شركاء، يعني له علاقة بباب الشركة، لأن الشركة أصناف وأنواع. هناك شركة أعيان، شيء قائم، عين مشتركين فيه، وهناك شركة منافع نستفيد فقط من المنفعة، كما في قصة صالح، كانت الناقة تنتفع يوم ولهم إيش؟ يوم يشربون من هذا البئر. فهذه هي المقصود بالشركة، شركة منافع، لأن هناك أشياء قد تكون كبيرة وأشياء قد تكون صغيرة لا ينفع فيها القسمة. يعني مثلا لو أنت مشترك مع زميلك في سيارة فقال أنا أريد حقي، تروح تقسم السيارة نصفين؟ لا، ليس هذا هو المراد. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف وهو يبين هذا الأمر، قال: وهي نوعان، قسمة إجبار. هو ما عرف القسمة. عند الفقهاء وفي لغة العرب قبل ذلك، القسمة من اقتسمت الشيء يعني جعلته أقساما. فلو عندي هاتان أو هذه القوارير فقسمتها، فلان له كذا وفلان له هذا وفلان له هذا، بعد أن كانوا شركاء فكل أخذ قسمه بالتسوية وبالعدل. هذا معنى القسمة في لغة العرب. ولهذا قسمة الغنائم أليست هي من القسمة؟ الله عز وجل يقول في القرآن: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فإيش؟ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذا إذا حضروا في قسمة التركة والميراث، هذه كلها من الأدلة على القسمة وأنها مشروعة بالاتفاق. أما عند الفقهاء إذا عرفوا القسمة قالوا هي تمييز، ماذا ميز؟ تمييز الأنصباء، جمع نصيب، تمييز الأنصباء بعضها عن بعض، فلان له كذا وفلان له كذا. حتى التركة، إذا مات الرجل وترك مالا، الأم لها السدس، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب له ما تبقى، وهكذا. منهم من يرث بالفرض، منهم من يرث بالفرض والتعصيب، منهم من يرث فقط بالتعصيب، منهم قد لا يرث، يكون محجوبا. إذن تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها، تفرز هذا له كذا وهذا له كذا. طيب، قال المؤلف: وهي نوعان، قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. في شيء اسمه قسمة إجبار، يعني أنت مجبر أن تقسم هذه الأرض. سيضرب المثال بالمثليات والدور الكبار. هذه أرض كبيرة مشتركين أو اشترك فيها اثنان، زيد وبكر. جاء زيد وقال: أنا أريد نصيبي من الأرض، لا أريد الشراكة، انتهينا. الأرض كبيرة، فيأتي القاضي أو ولي الأمر فيجبر زيد، يقول له: يا زيد، بكر يطالب بحقه، اعطيه حقه. فيأتي وينظر: كم لك من الأرض؟ قال: النصف. وأنت كم لك؟ قال: النصف. فيأتي القاضي: نصفين، ويضع علامة. هذه العلامة تدل على أن هنا ينتهي حق بكر وهنا ينتهي حق زيد. هذه تسمى قسمة إجبار، يعني أنت مجبر أن تقسم هذا، مجبر على القسمة، لأن الأرض تتحمل القسمة، كبيرة. فلما كانت الأرض كبيرة وتتحمل القسمة، قال: فيما لا ضرر فيه، أي أن الشريك لا يتضرر، سيأخذ نصيبه ولا يتضرر. لكن لو كان بئرا كيف نقسم البئر؟ أو كانت سيارة كما ضربنا مثالا، هل تنقسم السيارة؟ إذن هذا يسمى سيأتي قسم التراض، لابد يتراضون بطريقة عند القاضي. إذن مقصوده عندما قال قسمة إجبار أنه يجبر على القسمة. لماذا؟ لأنه لا ضرر فيه لو قسم، ولا رد عوض. ما يقول هذا إذا قسمت له النصف أنا أريد العوض، أنت ما خسرت شيئا حتى تريد العوض. متى نعطيه العوض؟ إذا كان هذه الأرض كبيرة، في اليمين يوجد بئر وفي الشمال لا يوجد بئر، فلما اقتسموا أخذ هذا النصف مع البئر، وذاك أخذ النصف بدون. إذن هناك في شيء لابد أن نردها على زيد، ويسمى رد العوض، لابد أن نعوضه. نعوضه في ماذا؟ في البئر. فنقول ما رأيك نزيدك شيء من الأرض، نزيدك شيء من الأرض مقابل للبئر. فيقول نعم أنا موافق، أعطوني الثلث وخذ البئر. فيزيده فيعطي الثلثين من الأرض، وهذا يأخذ الثلث مع البئر. أو وسيذكر هذا المؤلف يشير إليه، أو هنا بئر وهنا بنيان، كأن تكون شجرة أو تكون غرفة، فيقول خلاص أنت خذ البئر وأنا أخذ الشجرة مع الغرفة، يقول قبلت. فيقسمون الأرض، هذا له النصف مع البئر وهذا له النصف مع الشجرة والغرفة أو المنزل. هذه قسمة الإجبار، أنه مجبر على القسمة، لا يقول أنا لا أريد سأتضرر، ما في ضرر. لو كانوا ثلاثة الثلث، أنت لك ثلث وأنت ثلث وانتهينا، ثم توضع المنارات التي تدل على أن هنا ينتهي حقه. قال وضرب مثال بأنه لا يحصل ضرر وأنه مجبر كالمثليات. المثليات الشيء الذي له مثل، يقال له مثليات. يعني هذا مثلا إذا أفسده عليك فلان يستطيع أن يأتي بمثله لك؟ يستطيع. لكن في أشياء ما تستطيع أن تأتي بمثلها، تضطر إلى أنك تدفع ماذا؟ القيمة. لو عندك جوهرة من ألماس فأفسدها عليك فلان، هذه الجوهرة لا توجد في العالم إلا عندي، ليس لها مثل. فجاء رجل وأفسدها عليك، تقول له أريد مثلها، يقول ما في مثلها، أنت نفسك تقول ما في مثلها في العالم، من أين أتي لك بها؟ فيقول القاضي إذن ادفع قيمتها. ويضربون مثال بالمثليات، المكيل والموزون والمعدود. لو كان عندنا مثلا هنا الآن غرفة من البرتقال، فقال أنا أريد قسمتي، أريد حقي، سنقسم له بإيش؟ بالوزن. أو أشياء تعد كهذه، أشياء معدودة فيعد، فأنت لك مئة وأنا لي مئة فتنقسم، أخذ قسمته. أو شيء موزون أو شيء مكيل فيعطى حقه وهذا يعطى حقه، لابد أن ينقسم لأنه إجبار، لا ضرر عليه ولا رد العوض، ما في عوض نعوضه، يأخذ حقه وينتهي. والدور الكبار، عمائر كبيرة وبيوت كبيرة نستطيع أن نقسمها فتنقسم، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف. والأملاك الواسعة كالأراضي والمزارع، يقول أنا أريد حقي لا أريد الشركة، فيعطى له من المزرعة أو يعطى له من الأراضي الواسعة، هذا كله يسمى قسمة إجبار. لماذا سمي إجبار؟ لأنه مجبر. لماذا مجبر؟ لأنه لا ضرر ولا رد عوض، يأخذ حقه وينتهي. الآن جاء القسم الثاني، قسمة تراض. لابد أن يكون هذا الشريك يتراضى مع شريكه، وهي في الأشياء التي في الحقيقة لا تقبل القسمة، مثل البئر أو الغرفة الصغيرة. تخيل نصف هذه الغرفة، يقول أريد نصفها، ما تنفع، لن تنتفع أنت ولن أنتفع أنا. إذن لابد نتراضى، لابد في القسمة نتراضى، إما أنك أنت تأخذها كلها وتعطيني نصيبي بالمال، مثل السيارة، هم شريكان في سيارة، قال يا أخي أنا أريد حقي، تقول ما يصلح أنت، إما أنت تأخذ السيارة أو أنا أخذ السيارة، فنتراضى. فيقول خلاص أنا لا أريد السيارة، أعطيني مالا، كم قيمتها؟ قيمتها 100,000، خذ 50 وأنا سأخذ السيارة. قال المؤلف وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء، لأن هذا الشيء صغير وضيق فهذا يتضرر من جهتين، يقول أنا لا أرتاح لأن السيارة يوم معاك ويوم معايا، لا أحب هذا، فيه ضرر علي، أنا أريد السيارة تكون معي دائما فلا أريد الشركة، فتسمى تراض، لابد نتراضى على شيء وننتهي. قال ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، لو انقسمت فيه ضرر ما تنقسم السيارة أو البئر الصغير. أو فيه رد عوض، سأعطيك السيارة وأنت عوضني بالمال، كم قيمتها؟ كما قلنا 100,000، هات 50 وخذ السيارة، واضح؟ فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. فلو كانت السيارة فيها 5 شركاء، كل شريك لابد يخرج بنصيبه وهو راض. كم قيمتها؟ 100,000، ونحن 5، إذن كل واحد له 20,000 يدفعها من سيأخذ السيارة، أو قد يبقى فيها شريكان، 3 يخرجون ويبقى شريكان، فيعطى لكل شريك من الذين خرجوا نصيبه من قيمة السيارة. واضح هنا يا أخوة؟ هذه القسمة إجبار وتراض هي في الأعيان، لأن القسمة الأولى في ذلك قسمة أعيان وقسمة منافع. في الأعيان الشيء الذي هو عين قائم بنفسه ينقسم إلى قسمين، إجبار وتراض. والمنافع قد ضربنا مثالا بقصة صالح في الناقة، ينتفعون من البئر، هذا يوم يشرب وهذا يوم يشرب، منافع. قال وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. جاء هذا وقال أنا أريد نصيبي، بيعوا السيارة وأعطوني نصيبي، لابد أن يجاب إلى ذلك، إما أن يبيعوها لشخص خارجي ثالث، وإما الشريك يشتريها، لأن الشريك قد يقول ما عندي مال، ما عندي مال، يقول له إذن أنا لا علاقة لي، أنا أريد مال، بيع السيارة خلاص، أنا أريد أن أفض الشركة معك، فيجب أن يبيعوها لشخص ثالث. انظروا ماذا قال، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. إما أن الشريك نفسه هو الذي يشتري ويدفع لشريكه، أو أن الشريك يقول ما عندي، فنقول إذن نبيعها لشخص ثالث ونستلم المال، أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصف، لا يلزمني أن أبقى معك، أنا لا أريد الشركة، أريد مالي، فيجب أن يستجاب له. وإن أجروها، اتفقوا على أن هذه السيارة تؤجر، قال كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، أنت لك النصف وأنا لي النصف، والأجرة في الشهر 5,000، إذن لك 2,500 ولي 2,500، لأنك تملك النصف، لك نصف الإيجار. لكن لو كان أحدهم يملك الثلثين من السيارة والآخر يملك الثلث، أو كانوا 3 كل يملك ثلثا، فلكل واحد ثلث من الأجرة، فإن كانت الأجرة 6,000 لكل شخص كم؟ 2,000 على قدر ملكهم. واضح؟ الأمر واضح، وهذا مختصر، واختصر المؤلف ونحن نختصر كما اختصر، وإلا هي تذكر في كتب الفقه في باب القسمة، ويذكرونها أيضا في قريبة من كتاب باب الإقرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات. الإقرار عرفه المؤلف فقال هو اعتراف الإنسان بحق عليه، إذن الإقرار هو الاعتراف، أقر واعترف، هذا معنى الإقرار. وذكر أنه بكل لفظ، لا يشترط أن يقول أنا أقر بكذا وكذا عند القاضي، لا يشترط، أي لفظ، حتى لو كان كتابة، ولو كان كما يقولون إشارة من الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، يؤشر إشارة فعرفوا من إشارته أنه يقر بهذا الأمر، فهذا إقرار، وهو أبلغ البينات، لأن البينات إما أن تكون بالشهادة، يأتي شخص ويشهد عليه يقول نعم أنا رأيته، أو بينة، وهي البينة الاعتراف، جاء واعترف أقر قال نعم أنا، مثل ماعز رضي الله عنه في الصحيحين، أليس هو اعترف وقال يا رسول الله طهرني فقد زنيت، ثم جاءت الغامدية يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمر ماعز، قال استنكهوه لعله مخمور، أبك جنون، لكن لما تأكد أنه أقر على نفسه وليس به شيء من ذلك رجمه. فالغامدية قالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، لعلك تردني كما رددت ماعزا فقد زنيت طهرني، فأقام عليها الحد. وذاك اليهودي في الصحيحين الذي قتل تلك الجارية ورض رأسها بإيش؟ بحجرين، فلما سئلت من قتلك قالت فلان، فجيء به فاعترف فأقام عليه الحد ورض رأسه بين حجرين في الصحيحين. إذن هذه كلها أدلة على الإقرار، وأجمع العلماء على هذا الأمر، ممن نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك ابن حجر حافظ رحمه الله في كتابه فتح الباري. وفي القرآن أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه في آية آل عمران في أخذ الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعني لو ظهر فيكم محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم أحياء فالله قد أخذ الميثاق عليكم من قبل أنكم تتابعوه وتنصروه وتكونون من أتباعه. لهذا لما رأى مع عمر أوراق من التوراة أو صحيفة من التوراة قال ما هذا يا عمر؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وهو موسى عليه السلام كليم سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أسري به من كان الإمام في بيت المقدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صلوا خلفه. وهذا دليل على أن الخضر قد مات، هم يقولون الخضر ما زال حيا، لو كان حيا الخضر عليه السلام وهو نبي لجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه على دينه. الصوفية يقولون الخضر ما زال حيا، والعجيب أن هذا قال به بعض العلماء. ابن الملقن تعرفونه، هذا إمام في الحديث حقيقة، الرجل داهية، شرح صحيح البخاري في قرابة 36 مجلد طبع الآن قريب، والحافظ ابن حجر استفاد منه كثيرا وكان ينقل عنه بالصفحات في فتح الباري، هو شرح عمدة الأحكام الإعلام مطبوع، نعم، وشرح كثير من الكتب، هو محدث، أخرج أحاديث الرافعي شرح الكبير في البدر المنير من أجمل ما يكون، حتى أن الحافظ في التلخيص الحبير هو لخص البدر المنير، نقل كل ما ذكره ابن الملقن. ابن الملقن غفر الله له ورحمه في كتابه عنده كتاب اسمه طبقات الأولياء، عندي نسخة منه، وقفت على موضعين أو موضع يقول فالتقيت برجل فقال لي كذا وأسرني بكذا وقال لي انتبه سيعرض عليك القضاء فلا تقبل، فلما سألت قالوا لي هذا الخضر. فيقول ابن الملقن أنه التقى بالخضر مرتين، مرة في عرفة ومرة كان في بيت المقدس، فيذكرها وهو مقر بها أن هذا هو الخضر وأن التقيت به، غير الأشياء التي هي خرافات يذكرها في هذا الكتاب، أشياء خرافات، وأن هذا الولي الفلاني أدخلوه في النار في التنور، يعني طالب من الطلاب كان لا يعارض شيخه في أي شيء، فقال له شيخه ادخل إلى التنور فدخل في النار، ثم نسي الشيخ قال فين فلان؟ قالوا في أخرجوه من النار وهو كما هو. هذه يذكرها ابن الملقن، يقول هذه من كراماته. وسبحان الله مع أنه محدث من أهل الحديث لكن انظروا كيف وقع في هذه الخرافات وأخذ الخرقة ورواية الخرقة. على كل حال الخضر قد مات، ولو كان حيا لجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه نبي لا كما تقول الصوفية أنه ولي، وهم يريدون أن يتوصلوا إلى أمر وهو أن موسى رحل إليه كما حكى الله كما أخبر الله في القرآن، رحل إليه واستفاد منه وأخذ علم، فقالوا إذن هذا دليل على أن النبي أقل رتبة من الولي، وإلا لما رحل موسى إلى الولي وهو نبي، فدل دليل على أن النبوة أقل من إيش؟ من الولاية. لهذا قال ابن عربي الزنديق الكافر قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، قام النبوة في مكانة وبرزخ، لكن هذه المكانة فويق الرسول أعلى من الرسول لكنها دون إيش؟ دون الولي. إذن الولي ثم النبي ثم الرسول، هكذا يقولون الصوفية. طيب من هو الولي الآن؟ قال ابن عربي أنا الولي، أنا خاتم الأولياء. جاء أحمد التيجاني بعد قرون قال إيش ابن عربي هذا يقول هو خاتم، أنا خاتم الأولياء، فرد على ابن عربي وجعل نفسه هو خاتم الأولياء، عشان يقولون ما شاء الله أنت أفضل من الأنبياء كلهم الرسل. لماذا؟ لأن مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، هذا في كتبهم سطروه. ابن عربي له كتاب فتوحات المكية وله فصوص الحكم ذكر هذا. ولهذا الحديث المشهور في الصحيحين قال كمن بنى دارا إلا موضع لبنة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة، في الصحيحين، يعني خاتم النبياء خاتم النبيين. جاء ابن عربي قال وهذا البيت من يحتاج إلى لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أنا اللبنتين. ثم يقولون لماذا تكفرون أهل السنة؟ شوف ماذا يقول، ألا يستحق الكفر؟ هذا زنديق يخالف أصول الإسلام. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها. إذن لا بد أن يكون مكلفا مختارا، هذا الذي يقر على نفسه لا بد أن يكون مكلفا مختارا، لأن هذا معنى الإقرار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس في قصة ذلك الرجل لما قال اقضي بيننا بكتاب الله، قال يا أنيس أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت إيش فرجمها. قال فاعترفت فرجمها. اعترفت يعني إيش؟ أقرت أنها زنت فكانت محصنة، فرجمها أنيس، أنيس الأسلمي، وهو من أبلغ البينات ويدخل في جميع أبواب العلم. الاعتراف والإقرار يدخل في جميع أبواب العلم، في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الجنايات، كل ذلك إذا اعترف الرجل بأنه ارتكب كذا أو فعل كذا أو صلى صلاته كذا أو تزوج كذا أو طلق كذا، فينبني عليه الحكم. فكل هذه الأبواب يدخل فيها الإقرار. وفي الحديث لا عذر لمن أقر. هذا ليس حديثا في الحقيقة، لا أصل له، لكن رحم الله المؤلف لعله تساهل في هذا وذكره كما ذكره بعض الفقهاء. الحنابلة يذكرونه في كتبهم لكن لا أصل له، يعني ما هو حديث أصلا ولا إسناد ولا شيء. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. نعم، هذا هو الواجب، لأنك إذا جئت يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فكيف تخرج من هذا؟ تخرج بالأداء، تؤدي حقوق الناس، أو بالاستحلال، تأتي إليه تقول يا فلان أنا أخذت منك مالا ولا أستطيع أن أسدده فأتحلل منك، أنا طعنت في عرضك واغتبتك أتحلل منك. فإذا تحللت منه وعفى عنك أديت ما عليك، ليس عليك إثم ولا شيء من ذلك. لكن إذا لم تتحلل ولم تؤدي، والأصل في حقوق الناس أنها المحاصة والمطالبة، لهذا في الحديث يأتي الرجل يوم القيامة ومعه حسنات كجبال تهامة، حسنات كثيرة جدا، صلي ويصوم ويفعل، لكنه ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ما بقي له شيء من كثرة ما يؤذي الناس سبا وطعنا وأخذا للمال وقذفا، ما بقي شيء من حسناته، أخذوها كلها وهي كالجبال، والناس ما زالت تطالبه. فماذا يصنعون؟ يأخذون من سيئاتهم فيضعونها على سيئاته، فيقذف بعد ذلك أين؟ في النار. لأن أكثر أهل العلم المعيار عندهم هو الميزان يوم القيامة. اختلف العلماء في المعيار في هذا الباب في الوعيد، هل هو الميزان فينظرون إلى الكفة، إذا وزنت ورجحت كفة الحسنات قالوا هو في الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات قالوا هو إيش؟ في النار. وإلا لماذا تنصب الموازين؟ وطائفة ترى أن هذا يعود إلى المشيئة الله عز وجل، المشيئة المحضة، لكن أكثر أهل العلم أنه الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذر حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حساب. هذا الرجل جاء حديثه في الصحيح في مسلم، وجاءت بعض رواياته خارج مسلم، قال فيوضع في النار، يوضع في النار. لماذا؟ ما بقي شيء من حسناته، وزاد الناس وهم يطالبونه بحقوقهم أخذوا من سيئاتهم فوضعوا على كفة سيئاته. فالأمر خطير، إما أن تتحلل وإما أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، لأنك لو فعلت ذلك خرجت من التبعة، ما يتبعك شيء ولا يطالبونك بشيء. انتهينا من الكتاب، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.